بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليس له الاستنابة إلا مع الإذن له فيها صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق. كلام لا يزال حول مسائل الاستنابة في الحج. وليس للنائب الاستنابة إلا مع الإذن له في الاستنابة صريحا أو ظاهرا، هم عبارة السيد اليزدي في العروة، صريحا أو ظاهرا، إما بلفظ صريح أن المنوب عنه يعني المستنيب جوز للنائب للأجير أن يستنيب الغير صريحا، أو حتى شنه قال أو ظاهرا، لأن الظهور حجة عقلائية منضاد شرعا. مر عليكم في الأصول مبحث حجية الظهور. الظهور حجة يؤخذ بظاهر كلام المتكلم لقيام السيرة العقلائية وتباني العقلاء على العمل بالظواهر، وهذه السيرة الارتكازية عند العقلاء أمضاها الشارع فتكون حجة، فلهذا يقال حجة عقلائية ممضاة شرعا أمضاها الشارع. يعني تارة يكون الجعل تأسيسيا من قبيل مثلا حجية البينة الشرعية شهادة العدلين، جعلها الشارع تأسيسا حجة. في بعض الموارد اشترط شهادة العدلين فيقال تأسيسا وابتداء من الشارع. في بعض الأحيان لا، هناك سيرة عند العقلاء ارتكازية هذه السيرة، والشارع يمضي هذه السيرة العقلائية الارتكازية، فيقال شنه جعلها حجة لا تأسيسا ولكن امضاء، امضاء امضى هذه السيرة العقلائية الارتكازية. وعمدة الأدلة على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية الارتكازية الممضاة من قبل الشارع فتكون حجة. الآن الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز للنائب في الحج أن يستنيب الغير بدلا عن المنوب عنه إلا مع الإذن من المستأجر، أي من هو المنوب عنه، إلا مع الإذن من المنوب عنه أو المستأجر صريحا، بأن يقول له مثلا أنت مأذون في الاستنابة، كلام واضح وصريح، أو كما في العروة أيضا قال صريحا أو ظاهرا. لهذا أنا ناولت هذه الجزئية وهي حجية الظهور بشكل مختصر، وهذا المختصر مفيد لأن يبحث عن حجية خبر الواحد من الآيات من الروايات من إجماع يدعى مثلا، وكل هذه الأدلة مناقشة عند المحققين. فالمختصر المفيد هو هذا، عمدة الأدلة عمدة الدليل على حجية خبر الثقة شنو؟ السيرة العقلائية الارتكازية الممضاة شرعا حيث لم يردع عنها الشارع بل أمضاها فتكون حجة. وليس للنائب الاستنابة يعني في الحج بأن يستنيب الغير، وهذه المسألة ابتلائية، ها يعني يجي واحد مثلا يريد حج نيابة من شخص، تمام، يجي شخص ثاني يريد حج نيابة من نفس هذا الشخص، فيقوم هذا النائب الأجير يأخذ المبالغ المالية من هذا ومن ذاك، ثم شنو يستنيب شخص ثالث يعني شخص آخر، مثلا إذا الحج نيابة مثلا قلنا 10,000 ريال، فيجي إلى جناب السيد يقول لي تروحوا حج نيابة، السيد يقول ماكو إشكال بالخدمة لفلان مثلا، فيقوم هذا الوسيط اللي المفروض هو يكون هو نائب مباشرة يحج بنفسه عن المنوب عن، شو يسوي؟ يأخذ مثلا قسط من هذا المبلغ 2,000 3,000 وينطي للسيد 4,000، أو إذا قلنا الحج 10,000 يأخذ له هو شنو 3,000 وينطي السيد 7,000، ما يجوز. ليش؟ لأن أطلاق الإجارة مسألة في العروة، مسألة 23، إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره. يجي له حسب أنه ثقة واثق فيه، أريد حج نيابة ما يخالف جيب المبلغ، يجي شخص ثاني أريد حج نيابة وشخص ثالث يأخذ هو المبالغ، بعدين شو يسوي؟ يفتر على واحد اثنين ويقول لهم تروح حج نيابة من دون علم شنو هو الطرف الأول، فهو يأخذ جزء من المبلغ، وإذا هي 3 حجات هو يروح بعد أهم مثلا حجة بكامل المبلغ. لا يجوز للنائب أن يستنيب الغير بدلا عن المنوب عنه، واضح المسألة الآن؟ وليس له يعني لا يجوز للنائب في الحج أن يستنيب شخصا آخر بدلا عنه لكي يحج عن المنوب عنه الأول، إلا وإلا إلا مع الإذن للنائب في الاستنابة صريحا، يريد أن يفرق ذمة شنه المنوب عنه، فيقول له تروح أنت أو شخص آخر مو مهم، شوف لي أي شخص أنت أو شخص آخر. أيوة، في هالحالة يجوز سواء كان هذا الإذن صريح أو قلنا أيضا تبعا للسيد العروة اليزدي رحمه الله، أو الإذن ظاهرا بحسب الظاهر مأذون، هذا أولا. أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، يعني شنو هو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق؟ يعني يقول لي استنبتك للحج مطلقا، يعني بقيد الإطلاق، دون تقييد، بقيد الإطلاق، لا أن يقول فقط استنبتك للحج. إذا قال استنبتك للحج وأطلق في كلامه فقط قال لي استنبتك للحج، في هذه الحالة لا يجوز للأجير وللنائب أن يستنيب شخص آخر. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى نفس النائب. أما لا عند إجراء العقد، حين إيقاع العقد بين النائب والمنوب، النائب أخذ على المنوب هذا الشرط، إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، بمعنى إيش؟ يقول لي استنبتك للحج مطلقا، يقول لي كلمة مطلقا موجودة في نفس الصيغة، استنبتك للحج مطلقا. حينئذ إذا قيد الاستنابة بالإطلاق، قيد إيقاع العقد بالإطلاق أنه مطلق، يحق للنائب أن يستأجر وأن يستنيب شخص آخر، لأنه معناه بالعربي يعني مقشر هالشكل، يقول له النائب يقول للمنوب حين إجراء العقد أنا أروح أو شخص ثاني، فقيد استنبتك، قال له ما يخالف استنبتك مطلقا سواء أنت أو شخص آخر. أيضا في هذه الحالة يجوز للنائب أن يستنيب شخصا آخر. أما إذا لا أطلق في كلامه قال استنبتك للحج، المستأجر المستنيب المنوب عنه قال للنائب قال للأجير استنبتك للحج نقطة، ما قال لي مطلقا، بس استنبتك للحج. الآن الظهور حجة. استنبتك للحج، اطلاق الإجارة شي يقتضي، يقتضي المباشرة أن يباشر النائب بنفسه، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره. هذه المسألة منصوص عليها في العروة الوثقى، حيث قال السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله: اطلاق الإجارة مطلق، اطلاق الإجارة ما نتمسك بالإطلاق، والإطلاق حجة. اطلاق عموم، إذا أكو عموم اطلاق. أم أنتم أعرف أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ اطلاق الإجارة ماذا يقتضي؟ يقتضي المباشرة، يعني يكون الأجير يأتي بالعمل بنفسه لا أن يستنيب شخصا آخر. اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر شخصا غيره إلا مع الإذن له صريحا أو ظاهرا. ومن الواضح لديك أن الاستنابة في الحج هي مقابل الأجرة، صحيح؟ يعني مش مجانية عادة استنابة. ليش؟ حج نيابة، حج نيابة مقابل أجرة، مبلغ من المال. طبعا هذه المسألة تأتي في الصلوات الاستيجارية. ما يكون صلوات استيجارية؟ إيه، صوم استيجاري. يعني استنابة صوم استيجاري، خب يعني ما يصوم خب مجانا، مقابل مبلغ من المال. فهذا معنى استنابة في الحج مقابل إيش؟ أجرة من المال، مبلغ من المال. هذا هو. زين. قال: وليس للنائب الضمائر، طبعا الآن واضح، وليس له أي للنائب. يعني شنو ليس له؟ يعني لا يجوز له شرعا، لا يجوز له شرعا، حرام. ولا يجوز للنائب الاستنابة في الحج إلا مع الإذن للنائب فيها، أي في الاستنابة، إذنا صريحا ممن يجوز له الإذن في هذه الاستنابة. من هو الذي يجوز له الإذن في الاستنابة للحج؟ قال: كالمستأجر عن نفسه. إنسان مثلا يريد حجة مستحبة، هو حج من قبل لكن كبير في السن ويقدر مثلا على اتيان المناسك لكبر السن، مثلا اقول يعني باب المثال، فيجي الى شخص يقول لي: انا اريد منك حجة نيابة عني، حجة مستحبة لكن نيابة، انا حجيت حجة الاسلام، او تحج عني بنية ما في الذمة مثلا. فهذا المستأجر عن نفسه. او الوصي، الوصي ايضا يستطيع، عنده صلاحية. إيه؟ لا الوكيل. ليش؟ الوكيل لا يجوز له، لأنه الوكيل يتصرف في حدود صلاحياته، حدود الوكالة. مثل الآن المرجع الديني لو أجاز للوكيل أن يتصرف في الثلث مثلا الخمس، فلا يجوز له أن يتصرف فيما هو أزيد من ذلك. قال: إلا مع الإذن للنائب في الاستنابة صريحا ممن يجوز له الإذن فيها، أي في الاستنابة، كالمستأجر عن نفسه أو الوصي. لا الوكيل إلا مع إذن الموكل له للوكيل في ذلك، يعني في الاستنابة، ذلك يعني الاستنابة. هذا المورد الأول من موارد جواز الاستنابة، أنه مأذون، أنت مأذون في الاستنابة صريحا. مورد الثاني: أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق. شرحت معناها، أي وقع العقد مقيدا من قبل النائب، من قبل الأجير، أنه أنا مطلق حر أحج أنا نيابة عنك أو أتفق مع شخص آخر مثلا. ولما يتفق مع شخص آخر راح يأخذ شنو قسط من المال شو طبيعي إيه يعني مثل شنو سمسار مثلا زي ما يعبروا هالأيام إيه هذا أو إيقاع العقد واضح معنى مقيدا بالإطلاق الآن استنبتك هالشكل تقول كأن يقول استنبتك للحج مطلقا مطلقا كلمة مطلقا موجودة في نفس صيغة العقد أما إذا قال استنبتك للحج الإطلاق يقتضي مباشرة النائب نعم. أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق لا إيقاع العقد مطلقا واضح لا إيقاع العقد مطلقا ليش لما قاله سيد العروة إطلاق العقد إطلاق الإجارة يقتضي شنه المباشرة يعني أن يذهب النائب بنفسه لا أن يستنيب لا أن يستنيب شخصا آخر فإنه يعني إطلاق العقد فإنه يعني إيش فإن إطلاق العقد يقتضي المباشرة أي مباشرة النائب للحج وأعمال الحج بنفسه والمراد بتقييده يعني بتقييد العقد بالإطلاق حينما قال المعتن رحمه الله أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ما المراد بتقييد العقد بالإطلاق قال والمراد بتقييد العقد بالإطلاق أن يستأجره ليحج مطلقا يعني أن يستأجر المنوب عنه النائبة لكي يحج مطلقا ما معنى مطلقا نقطتين على بعض بنفسه النائب أو بغيره أو بغير النائب إن النائب يستنيب شخصا آخر له هذه الصلاحية أو بما يدل عليه على جواز الاستنابة كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب وبإيقاعه مطلقا يعني من دون شرط أن يستأجره ليحج عنه فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرة النائب قلت أنا العبارة من العروة الوثقى إطلاق الإجارة يقتضي شنه المباشرة فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرة النائب لا استنابة النائب فيه في العقد وحيث يجوز للنائب الاستنابة قال يشترط في نائبه العدالة وإن لم يكن هو أي النائب عدلا الآن هذا الشخص النائب الأول الذي له أن يستنيب شخصا آخر من قبيل الوصي لم يكن عادلا عدالة شرعية فحينئذ من يستناب لابد أن يكون عادلا قال وحيث يجوز للنائب الاستنابة يشترط في نائب النائب العدالة في نائبه يعود على الضمير يعود على النائب إيه هناك منوب عنه ونائب أجريا عقدا وقال المستنيب أنت مأذون أيها النائب بنفسك تذهب إلى الحج أم تستنيب شخصا آخر مأذون جيد الآن هذا النائب الأول لم يكن عادلا قال وحيث يجوز للنائب الاستنابة يشترط في نائب النائب له النائب الثاني العدالة وإن لم يكن النائب الأول عادلا أو عدلا الروايات يعني. مرت علينا مسألة اللي هو شرط الإيمان في النائب تتذكروا هذه المسألة حينما قال ويشترط في صحة النيابة في النائب البلوغ والعقل إلى أن قال والإسلام إن صححنا عبادة المخالف وإلا اعتبر الإيمان أيضا وهو الأقوى بنظر الشهيد الثاني وأنا قلت عند الجيل الماضي من المراجع والمعاصرين يشترطون الإيمان بالمعنى الأخص، أي كون النائب شنه مؤمنا بالمعنى الأخص. إيمان بالمعنى الأخص يعني شنه؟ أن يكون شيعيا جعفريا. وهذا إما فتوى وإما احتياطا وجوبيا. هذه الرواية شيخنا لا يحضيه إلا مسلم عارف. أحسنتم. رواية عمار الساباطي أظن عن الصادق عليه السلام، فالرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ غير عارف مش مراده يعني علماء العرفان، لما يقول هذا يعني السيد علي القاضي الطباطبائي والشيخ حسين قلي، لا عارف بالأحكام، أي عارف بهذا الأمر بولايتنا أهل البيت، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال الباكر عليه السلام أي اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. ليش أنا قلت هذا؟ كان في نهاية الدرس أنه الروايات التي نقلها الحر العاملي في باب 29، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم، بس ما قرأت روايات لضيق الوقت. الآن هم بالمناسبة لأن تفضلت الآن بهذا السؤال صار مجال إيه على قول الشيخ هادي الكربلائي رحمه الله، مو هاي يسوي فرد حال للقارئ. أنا هم بعد يعني فعلا فتح مجال الآن أن نتبرك بقراءة روايتين ثلاث في هذا الباب، وهي روايات كثيرة. باب 29 مهم جدا خصوصا لكم أيها الخطباء على المنبر، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم. الرواية الأولى في الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال. كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، سعيه غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبيبي حديث السفينة لا تنساه، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها ومن تخلف عنها غرق. حديث الفرقة الناجية أيضا لا تنساه، فسعيه غير مقبول. كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، لاحظ كلمة ولا إمام له من الله، يمكن له إمام من الشيطان من الجبت والطاغوت، ولا إمام له من الله، يعني أكو بالقرآن جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وأكو أئمة الهدى أئمة الحق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول لك جيب لي غير هالآية على أن الإمامة من الله. حبيبي وين راحت آية الولاية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله، إلى أن قال هذا الحر العاملي يأخذ محل الشاهد لهذا الرواية مقطعة فالكافي هي أطول، إلى أن قال وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، يعني كلام مو سهل مات ميتة كفر ونفاق جاحدنا الإمامة بعد. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. واعلم أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. قد ضلوا وأضلوا، يعني ما لهم مرجعية في الدين والفتوى والحلال والحرام، لمعزولون عن دين الله. قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه الرواية في الكافي صحيحة السند. الرواية الثانية أيضا حديث رقم 2 في نفس الباب، والرواية في الكافي والمحاسن. في الكافي رواية سندها صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، لاحظ ما أخذ في حديث يعني محل الشاهد حر العاملي، في حديث يعني بعض الفقرات ما أدرجها في الحديث، اقتبس محل الشاهد. في حديث قال، ولاحظوا أن هذه الروايات أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه لم يكن يتقي، كلام واضح وصريح. قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. حديث رقم 12 بعد، رواية في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. قالوا سند الصدوق إلى أبي حمزة في الفقيه سند جيد معتبر. قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. لاحظوا هذه الرواية عن من؟ عن زين العابدين سلام الله عليه، الذي هو أبو الإمام الباقر عليه السلام. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. صحيح. يجي عاد واحد يتفلسف يقول: أنا لو كنت أعلم يقينا أن الحق مع علي سلام الله عليه. علي مرة حديث النبي: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ماذا؟ إيه لقلت بإمامته مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نقول هذا مين فع يوم القيامة؟ كونك شاكا ليس عذرا. ليش؟ لأن الشك لا يكون عذرا بما هو شك في قضية من هذا القبيل بهذه الخطورة والأهمية. يجب عليك أن تبحث وأن تفحص وأن تستفرغ الوز، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فتكتب كتاب ثم اهتديت. ليش؟ لأن الإمامة بهذه الخطورة لابد أن تكون أدلتها كالشمس في رابعة النهار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسألة فيها جنة ونار. قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المروي من طرق الفريقين: لقد تركتكم على البيضاء، أو لقد تركتكم على المحجة البيضاء، أو قد تركتكم على البيضاء. هذا التعبير موجود: ليلها كنهارها. وأنا اتفاقا سامع هذا الحديث أيضا من بعض أهل السنة، موجود عندنا وعدهم هذا الحديث: قد تركتكم على البيضاء أو على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الإمامة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نرجع إلى تتمة البحث. قال ولا يحج عن اثنين في عام واحد، يعني لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد كما هي عبارة سيد العروة الوثقى. ليش ما يجوز؟ للإجماع في الحج الواجب كما عن أو كما في مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله. أنا بنفسي وقفت على هذا البحث، فلهذا أكون نكتة لطيفة تلاحظها في المستمساك للسيد الحكيم أو في الجواهر أو الرياض. إذا قال العالم كما في الرياض يعني هو بنفسه اطلع على هذا الأمر، أما إذا قال كما عن الرياض يعني كما حكي، ربما هو ما شاف نفس هذا المطلب، لم يقف عليه بنفسه وإنما نقل إليه وجده في كتاب آخر. فلهذا الأولى أن نقول للإجماع في الحج الواجب كما في مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، موسوعة فقهية استدلالية 30 مجلد شرح العروة الوثقى. أنا راجعت عاجلا فهذا عبارة السيد. ما هو المستند؟ لماذا لا يجوز للنائب الواحد أن ينوب عن اثنين أو أزيد في سنة واحدة؟ نقول للإجماع في الحج الواجب. الشهيد الثاني قال لأن الحج، شو التعليل ليش ولا يحج عن اثنين في عام واحد؟ قال احنا مستندنا شنو؟ قلنا إجماع. ولهذا في الهامش كاتب بلا خلاف الزبدة الفقهية وعلل في الجواهر إلى آخره. حج المندوب طبعا ذاك شيء آخر. لما سأل الإمام في الرواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي، قال عليه السلام كم شئت. هذه الرواية صحيحة إذا كان حج مندوب، أما حج واجب إحنا كلامنا ولا يحج عن اثنين في عام واحد لأن الحج وإن تعددت أفعاله عبادة، خبر أن عبادة واحدة. هني إشارة إلى خطأ لغوي شائع احتمال. لاحظ الشهيد الثاني رحمه الله قال لأن الحج وإن تعددت عبادته وإن تعددت أفعاله عبادة واحدة، ما قال لأن الحج وإن تعددت أفعاله إلا أنه عبادة واحدة، ما فيها بعد إلا أنه، لأن هذه جملة معترضة. وإن تعددت أفعاله جملة معترضة. صحيح يقول لأن الحج وإن تعددت أفعاله عبادة واحدة، خبر أنه مثل الصلاة تكبيرة إحرام ركوع سجود قراءة تشهد تسليم. صحيح الحج أيضا عبادة واحدة مكونة إذا حج تمتع من عمرة تمتع وحج تمتع، إحرام وطواف وسعي وعرفة ومزدلفة ومنى إلى آخره وطواف نساء، هذا كله عبادة واحدة هي الحج. لأن الحج وإن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين. هذا يعني هذا الحكم وهو عدم جواز الحج عن اثنين في حج واجب في عام واحد، هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما أو أريد إيقاعه الحج عن كل واحد منهما. أما لو كان مندوبا ما هو اسم كان؟ الحج. أما لو كان الحج مندوبا وأريد إيقاعه الحج المندوب عنهما اثنين يعني ليشتركا في ثواب الحج المندوب أو واجبا عليهما كذلك يعني يشتركا في الثواب بنذر، وجب على الاثنين بنذر مثلا بالاشتراك، بأن ينذرا، شوف باء تفسيرية، واجب عليهما معا كذلك ليشتركا في الثواب بأن ينذرا الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك يعني بالاشتراك. فالظاهر الصحة. فيقع في العام الواحد عنهما وفاقا للمصنف في الدروس دروس الشرعية. وعلى تقدير المانع. فالظاهر هذا جواب شنو؟ أما لو كان مندوبا، وجواب أو كان واجبا عليهما بالاشتراك. فالظاهر الصحة يقع صحيحا، فيقع في العام الواحد عنهما صحيحا وفاقا للمصنف الدروس. أما على تقدير المنع، قال وعلى تقدير المنع يعني على تقدير بطلان الإيقاع عن اثنين، وعلى تقدير المانع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ولا عنه إلا هو النائب. أما استيجاره لعمرتين أو حجة مفردة وعمرة مفردة فجائز. ليش؟ أن هذه حجة مفردة، حج إفراد ما بيها بعد عمرة أو عمرة، خلاص حجة مفردة بعدها يأتي بعمرة مفردة يجوز. أما استيجاره لعمرتين كعمرتين مفردتين يعني في سنة واحدة عادي عند أشهر عديدة صح لو لا، فيعتمر عمرة مفردة عن هذا الشخص فرضا في شهر وعن الآخر في شهر آخر عند متسع من الوقت. أما الحج الواجب مثلا حج التمتع فلا يقع إلا في موسم الحج وأشهر الحج. الحج أشهر معلومات، شواذ القعدة الحجة، ما يصير بعد حج تمتع حجتي تمتع في سنة واحدة، ما يصير. أما استيجاره لا أنه شنه مباشرة ولا استنابتان، حجتين في سنة واحدة ما يصير. مثل الصوم في شهر رمضان يعني باب التقريب، لا يقع صوم إلا صوم رمضان في شهر رمضان. أما استيجاره لعمرتين أو حجة مفردة وعمرة مفردة يعني حجة مفردة بعدها عمرة مفردة فجائزون، لجواز وقوع العمرتين في سنة واحدة وجواز وقوع شنه العمرة المفردة مع حج الإفراد لعدم المنافاة. لا حبيت تضيف بخلاف الحجتين في عام واحد ما يصير، لا مباشرة ولا نيابة. الآن يفرع هذه مسألة من متفرعات القول بأنه لا يجوز استنابة شخص واحد عن اثنين في الحاج في سنة واحدة. قال ولو استأجراه، استأجراه يعني مسنة، ولو استأجراه لعام واحد يعني في سنة معينة، فإن سبق أحدهما، هذه مسألة 14 في العروة مسألة النيابة، فإن سبق أحدهما بالإجارة صح السابق وبطل اللاحق. قال في العروة وفي الهامش هام الزبدة لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى. وإن كان السيد الإمام في تعليقته على العروة قال فيه تأمل ونظر هذا التعليل مهما يكون. هنا مسألة مهمة جدا من خارج الكتاب، إذا حبيت تضيفها وتكتبها في العروة موجودة. قال ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا، هذا إجماعا بل ضرورة من الفقه، وتقتضي قاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا تعليق استدلالي للسيد عبد العزيز الزواري في مهذب الأحكام. ليش ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا؟ هذا بعد بالإجماع ضرورة من الفقه. أيضا في مسألة ثانية قال السيد يزي الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بالإتيان، أي إتيان النائب لأعمال ومناسك الحج صحيحا. دي مسألة مهمة، مو بس ينطوه فلوس روح حج نيابة عن فلان وفمان الله وانتهى الموضوع، لا، لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بأن يأتي النائب بأعمال ومناسك الحج من عمرة التمتع وحج التمتع بشكل صحيح يعني مطابق لفتوى مرجع التقليد، هذا هو، أو مطابق للواقع على التفصيل. المهم أن تكون الأعمال شنو صحيحة مستندة إلى حجة شرعية مبرئة للذمة. اجتهادا أو احتياطا أو تقليدا، واضحة هذه؟ ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا. ومن هنا يجي عمليا واضح ليش يصير استنابة المخالف بعد واضح. عادة بل نقدر نقول 99.9% من هو اللي يتعلم مناسك على طبق المذهب الجعفري ويأتي بالأعمال كما هي فتوى شنهو مرجع التقليد. على كل حال، مضافا إلى الروايات والأدلة التي ذكرت في المقام، اشتراط شنهو أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص. واضح المسألة؟ نعم. أما لو كان حج مندوب قلنا يجوز الاشتراك والإشراك، والرواية في الهامش موجودة لطيفة هم بعد صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: في رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه، قال عليه السلام: إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، حجا مثل حجهم، وتزداد خيرا بما وصلت. طبعا هذه إذا كانت حجة مستحبة كما أشرنا إلى المسألة. ثم قال: وإن اقترنا، يعني في وقت واحد، لا تقول لي ما يصير، نقول الأحكام الشرعية موضوعة ومصاغة على نهج القضية الحقيقية، أكو استطاعة شرعية إذا الحج واجب، ما أكو استطاعة لا يجب. هذا هو، هذه نظير تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة لو قيمتها في متقاربتين، يعني بدون مسافة الشرعية مثلا 5.5 كيلو أو على الخلاف، يعني صار تكبيرة في وقت واحد. وإن اقترنتا بأن أوجباه معا فقبلهما أو وكل أحدهما أو وكل أحدهما الآخر، يعني يقول لي استنبتك عني وعن موكلي لحج هذا العام مثلا، أو وكلا ثالثا عن موكلي، يقول لي تروح تحج عن موكلي، شخصين وكلوا شخص، فهو يقول له هذا النائب استنبتك في الحج عن موكلي في نفس الوقت، فأوقع صيغة واحدة عنهما قال بطلا، وإن اقترنا بطلا لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ومثله، يعني مثل الاستنابة لعام واحد في الحكم بالبطلان، ومثله استنابة شخص واحد عن اثنين إذا أطلقا هالاثنين العقد، ومثله ما لو استأجراه مطلقا، يعني أطلقا في العقد لاقتضائه الإطلاق التعجيل، لكن مو بمعنى الفورية التي تذكر في علم الأصول، وراجع المسألة في العروة فلا نطيل. أما لو اختلف زمان الإيقاع، يعني إيقاع الحج، صح اللي هو العقد الاستجاري، وإن اتفق العقدان إلا وإن اتفق العقدان إلا مع فورية المتأخر، وإن كان استنابة من يعجله، يعني الحج يعجل الحج فيبطل. جواب: إلا مع فورية المتأخر، وإن كان استنابة من يعجل الحج فيبطل. ثم قال: وتجوز النيابة في أبعاض الحج. هذا للنص الخاص. شنو أبعاض الحج؟ قيد الشارح إطلاق عبارة الماتن. الشهيد الثاني يقول: مش أبعاض الحج كل الأبعاض، لا، الأبعاض التي تقبل النيابة. أكو بعض الأعمال في الحج تقبل النيابة، كالطواف والسعي والرمي، لا الإحرام، لا المبيت بمنى، لا الوقوف بعرفة، ونحو ذلك مما لا يقبل النيابة. مسألة ابتلائية هذه. وتجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة. ليش تجوز؟ لدليل خاص، نص خاص. مثال: كالطواف وركعتيه ركعتي الطواف، والسعي والرمي، رمي الجمرات. لا الإحرام، هذه ما يجوز فيها استنابة، لا الإحرام ولا الوقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا الحلق ولا المبيت بمنى. زين، تجوز النيابة في أبعاض الحج كالطواف والسعي والرامي مطلقا؟ قال لا، مع العجز، متعلق بقوله وتجوز الاستنابة مع العجز عن مباشرتها هذه الأبعاض بنفسه. ليش؟ لغيبة. شنو يعني بالغيبتين؟ يعني بحيث أن هذا الإنسان الحاج خرج من مكة ونسى الطواف وما يقدر يرجع بعد مكة مرة ثانية، له أن يستنيب الغير للطواف وللسعي وطواف ركعتي الطواف. لغيبة أو مرض، لكن مش أي مرض، مرض يعجز معه مع هذا المرض ولو عن أن يطاف أو يسعى به، يعني حتى أنه يطاف به يسعى به ما يقدر، هذا حينئذ يستنيب. أما لو أمكن أن يطاف أو يسعى به بعد يستنيب، لا، ولو محمولا ولو يطاف به في عربة على خشبة مهما يكون. وفي إلحاق الحيض به بالعجز فيما يفتقر إلى الطهارة وجهون، إما للنص رواية أبي أيوب الصحيحة باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء، أو لأن الحيض أقوى من المرض حيث لا يجوز للحائض دخول المسجد، صحيح؟ فيقول هناك وجه لإلحاق الحيض بالنسبة للمرأة بالعجز فتستنيب، هذا له وجه. ليش؟ لأن الحائض ما يجوز لها، طفى الكهرباء يعني انتهى، يقول لنا خلاص انتهى الدرس. وحكم الأكثر، أكثر الفقهاء بالنسبة إلى الحائض إذا أحرمت يجوز إحرامها وينعقد وهي حائض، لا يشترط الطهارة من حيض أو جنابة، ينعقد الإحرام. لكن أحرمت إلى يوم التروية لم تطهر باقي الوقت. هني قال وحكم الأكثر من الفقهاء بعدولها الحائض من حج التمتع إلى الإفراد. تقلب حجها، تقلب حجها حج تمتع إلى حج الإفراد، تروح إلى عرفة مزدلفة إلى آخره بعد ما كمر التمتع. وحكم الأكثر من الفقهاء بعدول الحائض إلى غير النوع، إلى غير حج التمتع، لو تعذر إكماله يعني حج التمتع لذلك، يعني بسبب الحائض. أما يقول ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجاب مقدما على الاستنابة بأن يطاف ويسعى عنه نيابة، فلا يجوز أن شنو يستنيب مع إمكان حمله. ويحتسب لهما للحامل والمحمول لو نواياه، على تفصيل في المسألة يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.